فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وكل عام أنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. هنبدأ مع حضراتكم الحلقة الثانية في رمضان من كان يا مكان. هنبدأ وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. بعد أيام تمر الذكرى 20 لرحيل الموسيقار الكبير المبدع محمد الموجي، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 1 يوليو عام 1995. وبهذه المناسبة سنخصص جزءا كبيرا من وقت هذه الحلقة لتقديم ألحان من أعمال هذا الموسيقار المبدع محمد الموجي. نعود بكم في فقرة رجعنا للبداية إلى عام 1955 لنستمع إلى واحدة من الأغنيات التي لحنها محمد الموجي وقدمت بعدة أصوات. هنسمع معكم غنوة ليه كل قلبي ما يصفالك، والتي غنتها نجاح سلام وكذلك حورية حسن. أما الآن سنستمع إلى هذه الأغنية من مطربة اسمها وفاء محمد، قدمتها في حفل أقيم في معهد الموسيقى العربية عام 1955، وقد سجل هذا الحفل وقتها إذاعة صوت العرب الشقيقة. ليه كل قلبي ما يصفالك، هنسمع وفاء محمد في كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي. وفي هذه الليلة، في هذه الليلة التي عشنا فيها في دار الفن وفي دار الغناء، من هذا المعهد تغني وفاء محمد أغنية ليه كل قلبي ما يصفالي. Thank you.

نجدد التحية. يذكر مستمعين الأعزاء للموسيقار المبدع محمد الموجي أنه كان يقف إلى جانب المطربين الجدد في بداياتهم، وكان يقدم لهم العديد من ألحانه حتى يتمكنوا من خوض غمار تجربة الاحتراف في الغناء. ومن بين هؤلاء المطربة ثناء ندى شقيقة الفنانة شريفة فاضل. ثناء ندى قدمت أكثر من أغنية من ألحان الموسيقار محمد الموجي، ومنها هذه الأغنية التي سجلت يوم 28 من نوفمبر من عام 1967. اسأل عيني تغني ثناء ندى من كلمات إبراهيم عبد الرازق وألحان محمد الموجي. طمن بنظرة قلبك ومش هدلك، لكن هقولك أنا مش هدلك، لكن هقولك تسأل عيني تسأل عيني. الحب أقوى من كل أسوأ، الحب عمره ما كان كلام، لكن مكانه في القلب جوه، في الهجر بقى وفي الخصا. الحب أقوى من كل أسوأ، أصبر وحاول في يوم تدوق، ده الحب دايما لذيذ في شوق. أصبر وحاول في يوم تدوق، ده الحب دايما لذيذ في شوق. ومش هذلك لكن هقولك أنا مش هذلك، لكن هقولك اسأل عيني اسأل عيني. ما حصل قول الله يا حدري سهدي واكدب علي. انا مش هقول لك شغلت بالي، ومش هقول لك قلبي فدي. ومهما حصل قول الله يا حدري سهدي واكدب علي. ولما اشوفك هضحك واغني وداري شوقي واخبي ظني، ولما اشوفك هضحك واغني وداري شوقي واخبي ظني. ومش هدلك لكن هقولك انا مش هدلك، لكن هقولك تسأل عيني تسأل عيني. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. القطايف والكنافة من أبرز المعالم الرمضانية عند المصريين. في 19 مارس عام 1958 قدم الملحن الموسيقار دكتور يوسف شوقي مقطوعة موسيقية للإذاعة بعنوان قطايف. تعالوا معنا نسمعها. نجدد التحية. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقاتنا كلها موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. كما وعدناكم في الحلقة السابقة أننا سنقدم لكم خلال شهر رمضان وفي كل حلقة واحدة من كلاسيكيات الأغاني الرمضانية. اخترت لحضراتكم في هذه الحلقة أغنية سجلت يوم 8 مايو عام 1952. الغنوة اسمها ليالي رمضان، غنتها المطربة الكبيرة فتحية أحمد من كلمات فتحي أورا وألحان محمود الشريف. هنا القاهرة أيها السادة، أغنية ليالي رمضان من مختارات الإذاعة، تأليف فتحي أورا، ألحان محمود الشريف، وغناء السيدة فتحية أحمد. نام ونام والنور على الدنيا. حتى الطير على غصن وشدى من فرحته غنى جميع الحسن من حسنه نسي بالهوى الجنة وحتى الطير على غصن وشدى فرحته غنى وانا وتنتهي أيها السادة أغنية ليالي رمضان من مختارات الإذاعة، تأليف فتحي أورا، ألحان محمود الشريف، وغناء السيدة فتحية أحمد. هنا القاهرة. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الجماعة غنوا. هنسمع غنوة للثلاثي المرح سجلوها يوم 22 يونيو عام 1968. يا عمي يا نياتي، غناء الثلاثي المرح من كلمات الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب وألحان حلمي أمين. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا مرة تانية وتالتة ومش أخيرة، كل سنة وانتوا طيبين. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي، نقدم لكم أغنية للمطرب محرم فؤاد، قدمها في حفل أقامه صوت العرب يوم 27 من مارس عام 1960 لصالح ضحايا زلزال مدينة أغادير المغربية، والتي كانت قد دمرت تقريبا بفعل هذا الزلزال القوي. الأغنية نقدمها أيضا بمناسبة ذكرى رحيل المطرب الكبير الفنان محرم فؤاد، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 27 يونيو من عام 2002. اوعى تكون بتحب يا قلبي، يغني محرم فؤاد من كلمات فتحي أورا وألحان محمد الموجي. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب. مالنا ومال نارتك ويك، نارتك ويك. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك. مالنا ومال نارتك ويك، نارتك ويك. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك. اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي. حبيت قول ايوه يا لا، دقاتك مشتي دقاتك لا، وحياتك ناقصين دقاتك. قول لي يا قلبي اوام وحياتك، حبيت قول ايوه يا لا، دقاتك مشتي دقاتك لا، وحياتك ناقصين دقاتك. قول لي يا قلبي اوام وحيان، حبيت قول ايوه يا لا، دقاتك مشتي دقاتك لا، وحياتك ناقصين دقه. فين وديتها، مين اللي خدتها؟ فين وديتها، مين اللي خدتها؟ فين وديتها، مين اللي خدتها؟ اوعى تكون ام عيون زرقاء، ما احناش قد الشوق والفرقة. اوعى تكون ام عيون زرقاء، ما احناش قد الشوق والفرقة. مالنا يا قلبي لا يلعبوا بيك، يلعبوا بيك. اوعى تحب الله يخليك الله يخليك ملنا يا قلبي لا يلعبوا فيك يلعبوا بيك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي ساهي ومشغول عني قول يا قلبي مين شغلك اوعى يا قلبي تاخدك مني وتحيرني ليالي معاك دايما ساهي ومشغول عني قول يا قلبي مين شغلك اوعى يا قلبي تاخدك مني وتحيرني ليالي معاك دايما ساهي ومشغول عني قول يا قلبي مين شغلك اوعى يا قلبي تاخدك مني وتحيرني ليالي معاك ابعد عنها سيبك منها ابعد عنها سيبك منها ابعد عنها سيبك منها خليك ليا يا قلبي وسيبك مش هتلاقي غيري حبيبك خليك ليا يا قلبي وسيبك مش هتلاقي غيري حبيبك مالنا ومال نارتك ويك نارتك ويك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك مالنا ومال نارتك ويك نارتك ويك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي بعد ما سعدنا معكم مستمعينا الاعزاء بمحرم فؤاد نواصل معكم اللقاء ومن حفل اخر ونلتقي بمحمد الموجي غنوه اخرى من اغنيات الحفلات نقدمها هذه المره بصوت الموسيقار الكبير محمد الموجي وكان قد قدمها في حفل عيد الصيادلة الذي أقيم يوم 12 من إبريل من عام 1984 واحدة من شهريات وروائع الأعمال التي قدمها محمد الموجي يغنيها هذه المرة من ألحانه صفيني مرة الكلمات لسمير محبوب يجدو بها محمد الموجي Thank you. وفيني مرة وجفيني مرة صافيني مرة وجفيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وجفيني يا استاذ محمد. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي يوم ما تريد. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي القمر يا ماسين ليالي من غير حبيب من غير حبيب. اسأل على حالي يوم ما تريد. ويا القمر ويا القمر يا ماسين ليالي thank you. على عيني وانا بخطري بخطري اكون مظلوم لما تكون ناوي تدافيني يقولي وان كان ان كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني وانا بخطري بخطري اكون مظلوم لما تكون ناوي تدافيني قولي وان كان ان كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني وانا بخطري بخطري اكون مظلوم وان عدتك ابقى انساني وان جاوبتك ابقى هواني ان عدتك إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان عجبت حضراتكم. نعود ونلتقي بكم بإذن الله تعالى الجمعة القادم في 10 مساء، فحتى ذلك الحين ودوما كل عام أنتم بخير. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.